ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا وقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم